بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. وقلنا ان في مغفرة الزلة الخفيفة دفع بالتي هي احسن، لعله ايه يرتدع، ان كان اصيل يرتدع. ولذلك يقول الحق: ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي عداوة كأنه ولي حميم. ولذلك في اعنف معارك العداوة من القتل، واحد قتل من عيلتي، تبقى الدم بيعمل ايه؟ الدم بيغلي، وعايزين ننتقم. في الدم اللي بيغلي ده ربنا ينزل اللطف والمسكنات، يقول: ولكم في القصاص حياة. صحيح، فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه الاحسان. الله، وكلمه من اخيه جاب الاخوه هنا رابط. هات واحد بقى قتل وبعدين جه صاحب الدم عفى عنه، يبقى القاتل يعرف ان حياته هبه من هذا، ما دام حياته بقت هبه من هذا يبقى يستحي ان يجعل من حياته نكدا على هذا الذي وهبه هذه الحياه، يوم ايه يتحسن. ولذلك ناس كتير يقول له بين العداوه، مش يقول له ادفع بالله بعيد الذي بينك وبينه عداوه كانه، يقول دفعت بالتي هي احسن وبرضه ما فيش فايده. نقول له: أنت لم تدفع بالتي هي أحسن، لأنك لو دفعت بالتي هي أحسن لجاء الجواب كما قال الله. ربنا مش هيكذب يا أخوي، إن دفعت بالتي هي أحسن لازم يبقى لك صديق، إنما أنت تخيل لك إنك دفعت بالتي هي أحسن وعملتها تجربة، والتجربة مع الله شك، لا يعملها بطبيعتك كده تلتفت تلاقيها دخلت بطبيعتك. طب حيغفر؟ قال لك غفران الذنب إنني ما عاقبش مثل ما عاقبته، وإن عاقبتم أغفر الذنب دخل، إنما قد يظل أغفر الذنب ما عملش عقوبة، أنا ما عملش عقوبة لكن يظل قلبي. ثم يقول لك بعد ما تغفر اعفي، يعني طلع الذنب ده من إيه؟ من قلبك. مش يكفي إنك أنت ما تعملش، لا، طلعه من قلبك عشان ما تفضلش إيه مشغول بيه بس كده. قال لك: وأحسن. الله، أحسن إلى من أساء إليك. تاني أحسن؟ قال لك: سؤل حسن البصري، قال: يا أخي بقى أنا أحسن لمن أساء إلي؟ قال: إذا أساء إليك فقد جعل ربك في جانبك، والذي يجعل ربي في جانبي يستحق أن يكافأ. جعل ربي في إيه؟ في جانبي، واللي جعل ربي في جانبي. وأيضا إذا أساءني فقد انتقلت منه حسناته إلي وسيئاتي تروح له. يبقى عمل فيه جميل ولا ما عملش فيه جميل؟ ولذلك الرجل الصوفي لما بلغ أنه واحد سبه في المجلس، شتبه، فقالوا هدية طبق من الرطب، فقال لخادمه: خذ هذا الرطب وابعث به إلى فلان، روح به إلى فلان وقل له بلغني، قل له: سيدي يقول لك بلغني أنك أهديت له حسناتك بالأمس، وهي بلا شك أغلى وأعظم من هديتي تلك. شوف نظر لها إيه. يبقى إذن الغفر أنا نعمل إيه؟ ما عقبش، إنما قد يظل الذنب في نفسي. قال له: لا، والعافين عن الناس. وبعدين: والله يحبه، لأنه جعل الله في جانبه. لما تيجي مثلا انت تدخل تلاقي ولد من اولادك ضرب الولد اخوه، بتعمل ايه في الضارب والمضروب؟ بتعمل في المضروب اولا تطبطب عليه وتبوسه ومش عارف ايه، وتخصه بحاجه ان كان طالب منك حاجه تجيبها له. يقوم الولد الضارب يبص يلاقي ضربه للاخوه قبل مصلحته، يقوم يقابل اخوه: ما تضرب لك كفين يا فاطمه. يبقى اذا الله يريد ان يعمل ايه في الناس؟ يحننهم على بعض. معنى يحننهم على بعض عشان الحياة تبقى تساند، ما تبقاش تعاند. وتعاضد، ما تبقاش تعارض. ولذلك الحق حينما يعالج هذه المسألة يعالجها في الايه؟ في حاجتين اثنين. فيه مصيبة تصيب الإنسان من خصم يبقى عدو له هو مقابل عارفه، وفي مصيبة تصيب الإنسان من غير خصم، يعني واحد مرض تبقى المصيبة بتاعت المرض دي جاله محد جابها له، إنما واحد يضربني وجرحني وكسر رجلي يبقى ليه خصم. المصيبة اللي مليش فيها خصم دي طب أنا هغضب على مين؟ ده مليش خصم، يبقى دي سهلة شوية. إنما المصيبة اللي هي فيها خصم دي كل ما أشوفه أغلي، هي دي اللي عايزة إيه. ولذلك سيدنا لقمان لما قال إيه لما وصى ابنه لما تصيبك مصيبة إيه، إن من ذلك من عزم الإيه من أمور. لكن ربنا لما جاب ولا من صبر وغفر، ما جابش دوكها غفر، لأن المصيبة ماليش فيها، اللي جات ماليش فيها عدو، لكن الثانية ليه فيها عدو. قال ولا من صبر وإيه وغفر، ما قالش إن ذلك من عزم الأمور، إن ذلك لا من عزم الأمور، لأن عدو قدامي كده وبتاع وقف له. قبل يجزي قوما بما كانوا يكسبون وعملوا كذا وعملوا كذا. قال إيه، ولأن إحنا عندنا موازين. ليه؟ قال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. شوف له وعليه، زي البنك له وعليه. ثم إلى ربكم ترجعون. الله أكن دي قبل الحكاية بتاعت الرجوع إلى الله، قال لك ده دي بس عشان يعدل ميزان الحرك بالكون. ليه؟ لأن لما أخ يكون بذنب للآخرة، اللي يستشرب بقى بذنب كده يقعد يبهدل في الدنيا بقى، إنما لازم إيه؟ لازم يديله الأول برضه ذنب عشان إيه؟ حركة الوجود تستقيم شوية. أو إلا هو يعمل إيه؟ مدام هيبقى للآخرة، طب افرض ممكن للآخرة، يعمل إيه؟ يعربت في الإيه؟ يعربت في الكون. فربنا بيقول إيه؟ اللي بيعمل ذنب بنديله بس شوية كده إيه؟ هنا، إنما الآخرة برضه هياخد الإيه؟ هياخد الإيه؟ وإن للذين ظلموا عذابا إيه؟ دون ذلك. يعني لما يتكلم عليهم في النار والمش عارف قال لك ده لهم عذاب قبل كده شوية يعني، ولا نذيقنهم من العذاب الايه الادنى، يعني القريب في الدنيا إيه؟ قبل عذاب الاخرة لعلهم ايه لعلهم يرجعون. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون. لذلك في سورة الكهف لما قال ايه، حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجد عندها قوم قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. أنت حر، شوف بقى إيه، ما هو ملك عادل بيديلي المطلوب من الملك العادل الممكن. قال له إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم إيه؟ قال أما من ظلم فسوف نعذبه، مش بقى دي جزاء، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا إيه؟ وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا. يعمل له حد التكريم ويديله مش عارف عشان ايه، اللي ما بيعملش حسن يشوف الراجل ده كرم وعملوا له مش عارف ايه ومش عارف ايه الحوافز وبتاع. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون. حينما تكلم عن المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عنادا وجحدا وحجاجا وإيزاء بالفعل وبالقول وبالمكر والتبييض، ما سابوش حاجة. فربنا بده يدي أسوة لرسول الله، قال له مش دول مش ليسوا بدعا في الكون، طب ما هم كان قبل كده موسى ربنا نجهم من البحر وبعدين يمروا على قوم يعوق قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فأنعم عليهم وجاب لهم المن والسلوى وشق البحر ومش عارف ايه وضرب الجبل بقى طلعت 12 عين وعمل من كل حاجة عملها لهم وبرضه وقفوا منه هذا الإيمان. فخد لك سلوى من ان انت لست بدعا في الرسل، اللي جايب رسول جايب شريعة حق اللي هيعاديه اهل الباطل، فوطن نفسك على ان دول هيقعدوا يعادوك وهيبقوا ده تملي عدوك وادي السوابق الايه اللي موجودة.

الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل، جاي عشان يهدم الكعبة. طيب ويصرف الحج إلى بلد اسمها صنعاء. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، زي التبن كده زي العصف. اقرا بعدها على صوت. طب عمل فيهم كده ليه؟ ولا مكنهمش من هدم البيت ليه؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، لأن البيت لو انهد مهابتهم هتسقط، مهابتهم هتسقط، مش هيروحوا لرحلة ايه؟ لا الصيف ولا الشتاء. يبقى انا عملت كده لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف، فدم كانوا استزوأوا بقى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من إيه. أدينا عملت اللي بقولك اليهود بقى عملتهم كده، هم دول انا عملت فيهم كذا وكذا وكذا وكذا، ومع ذلك يقفون منك هذا الموقف لانك ستسلمهم السياده المتجبره السياده الطاغيه. واتيناهم بينات من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. اختلفوا على ايه؟ ده انت لو نظرت اليهود اللي قاعدين في المدينه تجد اليهود بعتروا في الأرض كلها، وقطعناهم في الأرض أمما، كل أرض فيها شوية، وكلهم محتفظين بذاتهم، يقعدوا في حارات مخصوص يسموها حارة اليهود، ما يقعدوش في حتة تانية، ما يجوبوش في الشعب. ولذلك وقطعناهم في الأرض أمما، برضو هم في أي أرض يبقوا عاملين إيه؟ أمة. وبعدين يقول لما يجي قطعناهم في الارض امم بده ينتقم منهم، يوم يعمل ايه يعني؟ هيروح بقى في كل حته ويحاربهم؟ يبقى لازم يزين لهم انهم يتجمعوا في حته، يتجمعوا في حته يسموها الوطن، ما لهمش استقرار في الارض. فلما يجمعهم في حته يبقى نوجه الضربه، يبقى كلهم ايه؟ ويمكن احنا فيها دلوقتي دي. طب فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. ده هم كانوا رايحين المدينة لأن عندهم في كتبهم إن أطل زمان نبي من العرب، وهم كانوا يفتخروا به، يقولوا للوثنيين ويقولوا الجماعة اللي بعدوا الأصنام لقد أضل زمان نبي عربي يأتي هنا فنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. انتم بتستفتحوا عليهم، وكانوا قبل يستفتحون به على الذين ايه كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا يعرفونه كما يعرفون ايه الله. عبد الله بن سلام قال ايه؟ لقد عرفته حين رايته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد اشد. يعني البينات جايه، وهم اللي بيقولوا هيجي نبي وصفته كيت وكيت وكيت وكيت. ولذلك ابن سلام لما حب يسلم قال له يا رسول الله أنا شرح الله صدري للإسلام، بس أنا خايف لما أسلم اليهود هيقعدوا إيه يزموني ويشتموني ويقولوا فيها اللي ما ينقاش، فأنا عايز كلمة موجودين كده في أي قضية وبتاع وحاجات زي دي وتسألهم عنك. ففعلا سألهم قال لهم ما رأيكم في الراجل ده ابن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا ومش عارف إيه، وقعدوا بأي خلاص خد الشهادة. قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هم ساعة ما سمعوا كده قالوا ده ابن كلب وصفة. قال له ألم أخبرك يا رسول الله أنهم قوم بهت. طب أنت كنت بتستفتحوا على الكفر. ومن العجيب لما كفار قريش يقولوا لهم إحنا ولا محمد، يقولوا أنتم أهدى من محمد، ده انتوا كنتوا بتقولوا هنقتلكم ويعمل لكم مش عارف ايه. فلما جاءهم ما عرفوا ايه كفر. ليه؟ قال لك السلطه الزمنيه. ده كان بقى ابن ابي قاعد بقى قبل ما يجي سيدنا بيوضبوا له التاج عشان يعملوه ملك على المدينه. فلما جه سيدنا وراح قباء وقالوا محمد جه ايه انتهت المساله. يبقى قعدت في قلبه الى ان مات، بس له ابن من المخلصين وهو عارف ان ابوه بيعمل حاجات كويسه. وناس قالوا له يا رسول الله نموت الراجل ده، فمنعهم. فراح للنبي وقال له يا رسول الله ان ابي يفعل ما يفعل، واخشى ان يقتله مسلم فاجد في نفسي كراهيته، فإن كنت ولا بد قاتله فمرني وأنا أقتله، عشان قلبي ما ينشغلش على مسلم بالكراهية ولا بالإيه ولا بالبغض. وآتيناهم بينات من الأمر، أي في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بالرسول الجديد بغيا بينهم، ناس أسلمهم إيه وناس قالوا لا ده كذاب ده كذا مش عارف إيه. ولذلك النبي يقول نعم اليهود مخيريق. مخيريق ده واحد ربنا شرح صدره للإسلام كده هو. وبعدين النبي طالع في غزو قال انا اطلع وياه، انما ما اعلنش انه طالع، لكن قال مالي وكل ما املك لمحمد، وطلع فقتل ولم يصلي لله ركعه. فيقول رسول الله فيه مخيريق نعم اليهود، ليه؟ لانه اسلم وساب كل حاجاته لمين؟ للنبي عليه الصلاه والسلام. وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلف، أي في قضية الإيمان برسول الله اللي كانوا بيستفتحوا به الأول ولما جه كفروا به وعادوه. فقال له بقى مدام الأمر ده ولها سوابق في التاريخ مع الرسل وعملنا فيهم كذا هم عملوا كذا، فتحمل أنت المسائل اللي بيعملوها وياك، ما انت مش بدع من الرسل، ما جاء يا رسول بمثل ما جئت به الا اوس. ولذلك سيدنا ورقه بن نوفل ياما خديجه خدت سيدنا رسول الله وقالت له ده بيجي له كذا وبيجي له كذا، قال انه الناموس الذي كان ينزل على موسى، وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا، ليتني اكون حيا يوم يخرجوك. ورقه بيقول للنبي قال او مخرجيهم هيطلعوني، قال ما جاء احد بمثل ما جئت به الا اوس، ولا تقاتل ولا تخرج برضو. طلع من الهجرة ولا ما طلعش؟ فكأن الهجرة كانت موجودة في وقت البعث المحمدي، لأن الهجرة كانت تماما لإشراق الإسلام في الايه في المدينة، فكان مع البعثة عارف انه هيطلع يروح. وبعدين احنا جعلناك على شريعة من الأمر، الشريعة هي الطريق الموصل إلى الماء، والماء هو أصل الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. طب سماها شريعة ليه اللي موصلة إلى الماء؟ لأن ما دام الماء بيه حياة كل شيء، والشريعة جاية عشان حياة الأبدان ولا؟ قال لك إيه برضه حياة الأبدان، إزاي؟ أم قال لك لأنهم موعودين بأنهم حيروحوا الآخرة، ولما يروحوا الآخرة لا يموتوا ولا النعمة تنقطع عنهم، تبقى فيها حياة ولا مش حياة؟ ولذلك قل استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طب ويخاطبهم هم أحياء، يعني الحياة إيه؟ الحياة الثانية اللي فيها خلود، فيها خلود وفيها نعيم على قدر إمكانيات الإيه؟ على قدر إمكانيات الحق. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ما هم كانوا بيقول له اعبد آلهتنا شوية ونعبد إلهك شوية، عايزين يقسموها يعني زي اللصوص. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، يقول لك حنهد لك، وقالوا له إن كنت عايز ملك، إن كنت عايز مال، إن كنت عايز مش عارف إيه، إن كنت. وبعدين قال لو وضعوا القصة المعروفة، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. الظلمة أولياء لبعض، إنما مين؟ أنا ولي مين؟ أنا ولي المتقين. نعم. هذا بصائر للناس. البصيرة هي ما ينقدح في وجدان الإنسان من نور الحق. فيه بصر بيشوف الماديات دي، فيه بصيرة بتشوف الايه المعنويات والقيم. تبقى البصيرة مقرها القلب، ربنا يداله كده ايه ده فلان ده عنده بصيرة. بصيرة يعني ايه؟ تنبأ بالشيء الفلاني وحصل، تنبأ بالشيء الفلاني وحصل، تنبأ بالشيء الفلاني. يبقى فيه بصر للماديات وفيه بصيرة للايه للقيم والمعنويات. هذا بصائر الناس وهدى. هدى معناها احنا قلنا زمان الهدى معناها ايه؟ الشيء اللي يوصلك الى الطريق الحق من اكثر طريق. وما تفتكرش ان الطريق الحق ده بيكلفك، ده بيشرفك. ليه؟ لان ربنا حتى لما حد يوصف المؤمنين قال اولئك ايه؟ على هدى. يبقى الهدى مش جاي يركبهم، ده هم اللي هيركبوا الهدى عشان يوصلهم الى الايه؟ يبقى هم بايمانهم هيخلوا الهدى ايه؟ يوصلهم الى مراد الحق، ايه؟ الى مراد الحق منهم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة. ايه الرحمة؟ ام انك في حاجة شفاء وفي حاجة اسمها رحمة. وننزل من القرآن ما هو ايه؟ شفاء ورحمة. طب الشفاء ليه والرحمة ليه؟ الشفاء هو ان يعالج الداء، انا حصل لي كذا ليه؟ لان اثرت في كذا، يبقى لما ما اعدلها يبقى برأت من الايه. زي ما نقول انت سقطت ليه؟ ما ذاكرتش، نذاكر، يبقى ده اسمه شفاء. شفاء. طب امال الرحمه ايه؟ ان لا ياتي الداء. الشفاء انه يعالج الداء، لكن الرحمه ما يجيش الداء الاول خالص. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. احنا شرحنا اليقين بقى في علم اليقين وايه؟ وعين اليقين وحق الايه؟ وحق اليقين. أم حسب الناس، أم حسب الذين اجترحوا السيئات. حسب الحاء والسين والبيه لها نطقين، حسب وحسب، دي لها معنى ودي لها معنى. الحساب تقول ايه؟ حسب، يحسب. ان كان ده مفتوح يبقى المضارع مكسور، ان كان ده مفتوح يبقى المضارع مفتوح. حسب يحسب يعني عد وقعد يحسب كده، انما حسب يحسب، شوف دي بقى حصل ايه؟ يعني اللي مكسور هنا بقى مفتوح، واللي مفتوح بقى مكسور، عشان تبقى فيه فرق. تبقى الحساب من حسب، من حسبة، ولكن الظن من حسبة. انت بتحسب الشيء الفرد كده، لا تظن يعني انه هو كده، يبقى ده اسمه ايه؟ الحسبان. ام حسب الناس، ايه ام حسب الناس دي؟ ايه اللي اعلى؟ طب تقول كذا ام كذا؟ ام قال لك ايه يعني؟ هم لماذا لم يؤمنوا؟ ليه ما امنوش؟ لازم يكونوا حسبوا ايه؟ الذين اقترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا، وإلا لو علموا أن الغاية مختلفة وأن الجزاء مختلف وده عذاب مقيم وهذا نعيم مقيم ما فعلوا هذا. يبقى عملوا دي ليه؟ يمكن ظنهم أن الذين اجترحوا السيئات حنجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات وزي بعض، وده معقول دي؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ فئة تانية. أم حسب الذين انصرفوا عن دعوتك يا محمد، أهم ظنوا هذا الانصراف، ظنوا أننا نعاملهم كما نعاملكم في الدنيا وفي الآخرة؟ لا، هنعاملهم في الدنيا بالهزيمة ونعاملكم بالنصر، ونعاملهم في الأخرى بالعذاب ونعاملهم بالنعيم. يبقى مش هنسوي منكم لا في الدنيا ولا في الآخرة. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، اجترحوا يعني كسبوها. ولذلك هناك يسموا الجوارح من الطير الكاسبات، لأنها بتطلقها تجيب لك الايه؟ تجيب لك الصيد. وبيسموا دي جوارح لأن هي اللي تكسب، تعمل بالإيد وتمشي بالرجل وبتاع. تبقى الجوارح يعني ايه؟ الكواسب، والجارحة هي اللي بتعمل. أم حسب الذين اجترحوا السيئات يعني اكتسبوها. ايه السيئة؟ السيئة هو ما يسوء عقابا عليها او ذمها. ان كانت حاجه يعني الخطا نقوم نذمه، وان كانت بقى حاجه في الصميم ايه؟ نعاقبه. ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء قال هنعملهم زي بعض، هم فاهمينهم هيبقوا زي بعض يعني؟ لا مش زي بعض، محياهم ومماتهم يبقى لا مش هيبقوا لا زيهم في المحيا ولا زيهم في الممات. في المحيا هؤلاء ينتصرون وهؤلاء ينكسرون وينهزمون، وفي الممات هؤلاء ينعمون وهؤلاء ايه يعذبون. ساء ما يحكمون، يعني ان حكموا هذا الحكم بان دول يبقوا زي دول يبقوا الحكم ده ايه حكم سيء وليس ايه وليس عادل. ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والارض ليه جل السماء والارض ليه؟ كل ما يقول شويه احكام وشويه اخبار كده يوم يذكرنا بمين؟ بنعم الله علينا عشان احنا نستعين. وخلق الله السماوات والارض بالحق. بالحق يعني ايه؟ الحق قلنا هو الشيء الايه الثابت الذي لا يتغير. ودي احنا شفنا ايه السماء والارض مخلوقه بايه؟ بنظام ثابت لا يتغير. شوف بقى الشمس ما جاش في يوم الشمس قالت ما نطلعش عليكم يا اولاد الكذا، ولا القمر قال كذا، ولا برضه المطر ينزل والمش عارف كل حاجه ولا شيء. ان كنتوا عايزين اموركم بقى في حركات حياتكم تستقيم وتبقى كويسه زي الشمس والقمر كده بيقدم قيمته من يوم ما خلق ربنا الله، ان كنتوا عايزين تبقوا كده اعملوا ايه الميزان الحق. ولذلك الشمس والقمر ايه والنجم والشجر ايه والسماء رفعها ووضع الايه الا تطغوا في الميزان. ان كنتوا عايزين امركم تستقيم بالعدل والميزان اعملوا ايه؟ خدوا الموازين اللي هي ربنا، اهي الشمس والقمر والنجوم والارض والسماء ماشيه بميزان لانها مخلوقه بحق، فان مشيتوا متبع الحق مش هيحصل فيكم ايه ما يحصلش فيكم تعب. ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الإله هو المعبود اللي تكتل كل حياتك عشان تخدم المراد بتاعه، بس مرة يبقى معبود بحق ومرة يبقى معبود بباطل. امتى يبقى بحق؟ اذا رحت للاله الحق الذي خلق من ما من انت تعبده، ده الاله الحق. والاله اللي قال لك اللي لا بينفع ولا بيضر ولا خلق ده انت اللي بتخلقه. ده انت بتروح الجبل وتشوف حته صخره حلوه كده تروح عاملها مقلوظه كده قالوا عاملها اله، ولو رجعت تاني وبعدين لقيت حته جرانيت احلى من اللي عندك دي تروح ناطر ده وجايب حته الله. والهوى متغير ولا لا؟ كل ما تلاقي حته حجر حلوه كده تروح تشيل ده وتجيب وقت. يبقى انت اللي بتلعب مبين، انت اللي بتلعب بالاله. وانت لما الاله يقع الهوى يوقعه وتروح ينكسر تروح تعمل له مسمار علشان ايه عشان تعدله. قال لا اتعبدون ما تنحتون. بس عقل ايه اللي ايوه ده بنعبده لانه ملوش تكليف. ما قاليش يعمل دي ويعمل دي ويعمل دي مما يصعب على النفس، سيبنا على حل شعري. يبقى اله كويس ده ولا لا؟ بقى اله كويس ده. ولذلك هناك يقول لك ايه آفة الرأي الهوى. لما تاخد رأي واحد وبعدين كله هوى في المسألة يقوم يخلي رأيه بيخدم الايه بيخدم الهوى. ولذلك لما اراد الحق سبحانه وتعالى ان يمدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني هواه ملوش دعوة في الله. تقول له طب ما دام ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أمال أنت عدلت له بعض الأحكام ليه؟ طب ما أنت عدلت أحكام ساعة ما قال الحكم الأول. طب قال لك ما كانش عنده حكم، ما كانش عنده وما كانش عنده هوى يخدمه. المهم أن تصدر الأشياء عن غير هوى منه. إنما كون ربنا ما أنزلش حكم هو يجتهد فيه وربنا يصوبه له، مين اللي قال لك ان ربنا صوب له بقى؟ هات الله هو اللي قال ان ربنا صوب لي. يبقى من ايه؟ من عظمة امانته لما يغلط في اي حاجة او يجرب اي والله ربنا قال لي كذا وقال لي ده هو اللي قال. هو مين اللي قال؟ لانه لا يستنكف ان يكون مؤدبه ربه. مش هو اللي بربنا؟ طب وانا لما يكون ربنا هو اللي بيأدبني ده تزعلني؟ ده تبقى ده أدبني ربي فأحسن تأديب. نعم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، على علم بالحقيقة. طب أضله الله يعني إيه؟ واحد يقول لك مدام هو اللي أضله، قال لك أضله الله لأنه تركه مختارا. لو جعلوا زي السماء والأرض كده محكومين ما كانش يقدر يعمل حاجة، إنما لما عملوا مختار قال له عملوا مختار عشان إيه؟ عشان ما ياخدش الكون كله بالقهر، هو عايز ياخد الكون كله بالإيه؟ بالحب، زي ما قلنا القالب والإيه؟ والقلب. مش عايز قالب يخضع له، لا عايز قلب يبقى وياه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله. أضله الله معناه أن الحق سبحانه وتعالى وجده ضالا، وجده ضالا. إزاي بقى؟ قال لك مدام مختار يبقى هو عنده في الاختيار أنه يروح للناحية دي، ونفس إيه؟ وما سواها فألهمها فجورها وتقوى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من إيه؟ من دسها. يوم الله كما قضى عليه أزلا أنه سيختار، الواقع يحصل زي ما قضاه ربنا سبحانه. ولذلك الملائكة يظلون يتعجبون حينما يرون واقع الحياة اللي موجودة، وبيشوفوا ما كتب في اللوح المحفوظ، يقوم يلاقي اللي واقع هو اللي مكتوب في اللوح المحفوظ، يقولوا نعم الرب. ساعة ما يشوف الواقع اللي وأنت مختار، وأنت مختار، يبقى قال لك حاجة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله، يعني أوجده على ضلال يتفق مع ما كان مكتوبا عنه، مع أنه إيه؟ مع أنه مختار. ولذلك الأشياء في قضاء عن حتم، ده مالوش دعوة بيه، مش مفيش تكليف. القدر ربنا قدر انه يعمل كذا، يقوم يجي هو وهو مختار ما يعملش الا لقضاء ربنا. انما هل الزام من الله؟ قال لك لا، مش الزام من الله، لان ده انكشاف علم، انكشاف. انا ضربت مثل عشان تاخدوا بالكم منه، انت بعتت الولد الخدام اللي عندك يجيب ذلك كله للضيف بطي، فانت قلت بالك الواد بطل ايه؟ فيه ولد في راس الشارع قاعد له من الكلب ده، ساعة ما يشوفه مطبق ايده كده على الفلوس وطالع يجيب حاجة يروح ياخده ويدهلزه وياخد الفلوس، والواد خفيه يدوروا على الواد، وبعدين قال والله ما طلع الكلام اللي قاله هو صح. هل كان معه؟ لا، انما هو عالم. يبقى فيه فرق بين ان تعلم فتحكي ما تعلم، وبين أن تقدر فتحدم ما قدرت. نعم. أفرأيت من اتخذ إله، أفرأيت أي علمت، يعني سواء كنت شفت بعينك صحيح ولا ما شفتوش، إن أدنى لك علم الأولين ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، وما كنت لديهم إذ إيه، وما كنت لديهم، وما كنت بإيه الوادي الأيمن، ما كنت ما كنت ما كنت، إنما احنا اللي قلنا لك. يبقى رأيت يعني إيه؟ علم. بدليل هاي الآية اللي كنا بنقولها دلوقتي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى أي يا محمد، مش كده؟ كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ده سيدنا محمد اتولد عامل فيل، وممكن شايف حاجة ولا عارف حاجة، أي ألم تعلم من مين؟ لا لا. يبقى كأن الله يقول له إذا أخبرتك علما فصدقه زي ما بتصدق عينيك لكنك شايفه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يعني عارف الحسن وعارف القبيح، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، مسك وسائل الإدراك في النفس الإنسانية. وسائل الإدراك إيه؟ العين والأذن بس، الأنف بيشم، والشم ده يعني ملوش في حياة التكوينات القادمية حاجة، واللمس، إنما اللي له بقى التأثير إيه؟ الأذن لأنها تسمع البلاغة من الحق، والعين لأنها ترى آيات الله في الكون الدليل على الوجود الإيه؟ الوجود الاعلى، والقلب محل العقائد، فجاب الحواس اللي هي لها دخل في الايه معلومه. ربنا يختم على قلبه وعلى ويجمل على بصره وشاوه ليه؟ قال لك لان الانسان اذا احب الكفر يقول له احببت الكفر، انا رب وانا معين، هساعدك على الكفر، وحاجه على قلبك ايه اختم عليه، لا الكفر يطلع بره ولا الايمان يدخل. مش عايزني انت؟ خلاص هساعدك على انك مش عايزني، مع السلامه. ختم على سمعه فلم يعد يتقبل ايه توجيها، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فلا يرى آيات الله العجيبة في الكون لتلفته إن اللي عمل الآيات دي من يعني يجب أن تؤمن به. فمن يهديه من بعد الله، هل في حد هيهديه الطريق الحق بعد الله؟ أبدا. ليه؟ لأن الله هو الذي خلق، هو اللي عمله خليفة، وإحنا قلنا زمان اللي صنع صنعة هو اللي يبين لها الغاية منها ويبين لها الكتالوج اللي تمشي عليه، إنما يبقى ربنا خلق وانت اللي تعمل؟ لا، ما فيش صانع يصنع صنعة وواحد تاني يجي يعمل لها كتالوج. أفلا تذكرون؟ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. ما هي إلا حياتنا الدنيا يعني ما فيش حياة أخرى، ويقولوا ما هي إلا حياتنا الدنيا. طب ده انتوا جبتوا من الوصف اللي يدل على ان في عليا، مش قولوا كده بالغباء بقى؟ ما هي إلا حياتنا ايه الدنيا، ما دام قلت الدنيا يبقى فيه ايه؟ شوف انسرقت منهم دي، زي ما يقولوا ايه لا تنفقوا على من عند رسول الله. طب ما دام عرفتوا ان رسول الله ايه الخيبه بتاعتكم دي، لا تنفقوا على من عند ايه رسول حتى انفضوا، يبقى انتم انسرقت منه. نعم. وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. الله، طب نحيا ونموت مش كده كالاصول؟ انما هم قالنا ايه نموت، يعني هي حياتنا الدنيا وعامله سلسله، نموت نحن ويحيا ابناؤنا بعدنا، والسلسلة تمشي والمدوم. وما يهلكنا إلا الدهر. طب الدهر ده زمن، والزمن ظرف، والمكان ظرف، وما دام الزمن ظرف والمكان ظرف يبقى من المخلوقات للحق، لأن ما دام ما فيش حدث يبقى ما فيش لا زمن ولا مكان. متى يوجد الزمان والمكان؟ إذا وجد الحدث، وما دام ما فيش حدث. وما يهلكنا الا الدهر، ولذلك الحديث هناك لا تسبوا الدهر فان الدهر هو الله، ان صاحب يتهموا في الدهر ربنا قبل بيعمل الحكايه دي. وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون. طب ربنا ما دام يا رب هم ما لهمش علم بتعاقبهم على ايه ولا بتعاتبهم ليه ما دام ما عادش؟ قال لك ما هم ما عندهمش علم، ثم ردوا العلم الذي جاءهم من قبيل ربهم. نعم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.